المسألة الثانية بعد الآية الأولى قالوا منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. نعم، وإذا عرف ضد الشيء عرف يعني ضده على حد قول القائل والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. نعم. ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسير الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. كذلك مما يبين التوحيد يفسره ما ذكره الله في سورة براءة في قوله اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، يعني اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا يعني آلهة من دون الله. والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فدلت هذه الآية بالتفسير الذي ورد في قصة عدي بن حاتم حين قال للنبي عليه الصلاة والسلام قدم ووجد الرسول يتلو هذه الآية، فقال عدي لسنا نعبدهم، فقال أليس يحلون لكم الحرام فتحلون ويحرمون عليكم العلم فتحلون؟ قال بلى. قال فتلك عبادته. فيعلم بهذه الآية أن طاعة المخلوق في التحليل والتحريم أنه شرك مناف لأصل التوحيد، أن شركهم بهم واتخاذهم أربابا أن ذلك بطاعتهم في معصية الله لا دعاءهم إياهم. نعم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وكذلك هذه الآية من سورة الزخرف هي تفسير للتوحيد، وأن التوحيد يتضمن البراءة من المشركين وشركهم ومعبوداتهم، كما قال إبراهيم لأبيه وقومه عندما لم يستجيبوا تبرأ منهم، براء من أبيه وقومه. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، فعلم أن التوحيد يتضمن البراء من الشرك والمشركين ومعبوداتهم. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذه البراءة تبين أن التوحيد لا بد أن يتضمن ذلك. ثم قال وجعلها كلمة باقية، وهي كلمة التوحيد بقيت في ذرية إبراهيم عليه السلام. نعم. بعد. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ كذلك هذه الآية تدل على أن من الشرك شرك المحبة، وأن الذين سووا أندادهم بالله في المحبة أنهم متوعدون بالنار وحرمانهم من الخروج، وتقطعت بهم الأسباب. قال الذين اتبعوا لو أننا أنكرت ما نتبرع منهم كما تبرعوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فعلم أن تسوية غير الله بالله في المحبة أنه من الشرك المنافي للتوحيد بل لأصل التوحيد. نعم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه، فيا لا من مسألة ما أعظمها واجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. رحم الله الشيخ. هذه المسألة العظيمة استنبطها من الحديث الذي ذكره في هذا الباب: من قال لا إله إلا الله كفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه، وهي مسألة عظيمة وفائدة كبيرة. فإن هذا الحديث دل على أنه ليس المطلوب هو مجرد لفظها، مجرد اللفظ يقول بل ولا معرفة معناها، بل ولا يقول، يعني أفاد الحديث أنه لم يجعل التلفظ بها مجرد التلفظ عاصما للدم والمال، يقول بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله. فمتى نعم فلا يعصم، فلا يكون قولها له عاصما للدم والمال حتى يقر بمعناها ويتبرأ من ضدها وهو الشرك والمشركين. فهذا الحديث قوله من قال لا إله إلا الله وكفر هو من أجل هذا، والواقع أن قوله وكفر بما يعبد من دون الله مؤكد لمضمون النفي في كلمة التوحيد، حيث يقول لا إله إلا الله، فإذا قال لا إله إلا الله لا تكون عاصما للدم والمال حتى يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. اقرأ المسألة الأخيرة. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. كلام عظيم وجليل القدر، وهو كما ذكر الشيخ أن هذا الحديث الذي فيه ذكر هذا الشرط يدل على أنه لا يكفي مجرد التلفظ بكلمة التوحيد، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولو التزم بما تدل عليه من ترك الدعاء، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده حتى يضيف إليه الكفر بما يعبد من دون الله. قال: فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه، فإنه لم يجعل التلفظ في عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع رفضها، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده. إلى آخر. بارك الله فيك. صلى الله عليه. نعم. الله تعالى يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال صلى الله عليه وسلم فلينظر أحدكم من يخالل. فعلم أن الخلة تكون تثبت بين الأحباب، يعني يمكن أن يقول خليل فلان يعني الذي أحبه، فالذي يراه أنه لا مانع من أن يقول فلان خليلي ويقول فلان خليلي ويقول الآخر بل أنت خليلي. علم إن الخلة تكون بين المخلوقين، تكون بين المخلوقين، ولا أحد يكون ولا وليس لأحد أن يتخذ الله خليلا ويجعل الله خليلا، بل المخلوق هو الذي يتخذه الله، هو الذي يتخذه الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. نعم. علم هي مرتبة استرفها، ما صرفها، هذه محبة طبيعية، محبة طبيعية شيء آخر. هل من أحب الطعام والزوجة والولد والمال هل يكون مشركا؟ ما يكون مشرك إلا إذا طغى حب هذه الأشياء على نفسه حتى سواها بمحبة الله. هي في حب طبيعي، نعم، أجل. ومن ذلك الحب في الله، الحب في الله محبة شرعية، هي من تحقيق التوحيد وتكميل التوحيد. كيف يا عصام؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به، وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يقول رحمه الله: باب من الشرك، أي هذا باب بيان أن من الشرك لبس الحلقة ولبس الخيط ونحوهما كالتميمة والودعة والخرز لرفع البلاء، لرفعه بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله، لرفع البلاء، لرفع المكروه البلاء. لبس الحلقة والخيط من أجل دفع العين، من أجل الشفاء من المرض، هذا من التعلق بالأسباب الوهمية. فلبس الحلقة والخيط ليس لها أثر لا في دفع ولا رفع، ليس لها أثر في دفع ولا رفع. ومن يلبسها لذلك إنما هو يعني لا دليل له ولا حجة له إلا مجرد التوهم وبإيحاء من الشيطان، فإن الشيطان يعني يزين التعلق بالأسباب الوهمية. قال الشيخ رحمه الله: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمة. هذه الآية جاءت في توبيخ المشركين الذين يتعلقون بالأصنام ويعبدونها من دون الله. يبين سبحانه وتعالى أن ما يعبدونه ويدعونه لا يكشف ضرا ولا يجلب نفعا ولا يمنع خيرا. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله. وقال هنا: هل هن ممسكات رحمته ولا فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. بدئي أنها لا تكشف الضر. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته فهن لا يدفعن لا يمنعن خيرا ولا يكسبن ضرا ولا يجلبن خيرا. وهذه الآية يعني يلاحظ أنها نزلت في الشرك الأكبر، ولكن الشيخ استدل بها على الشرك الأصغر كما هي عادة السلف، يستدلون بالآية النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، كما صنع حذيفة. حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا وفي يده خيط من الحمى، يعني لبسه وجعله على يده ليستشفي به من الحمى، فقطعه حذيفة وتلا الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وفي حديث عمران بن عصير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي يده حلقة دائرة من نوع السوار على العضد، حلقة من صفر المعدن المعروف الأصفر، فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ في الاستفصال قبل الإنكار، ما ندري ليش لماذا لبسها. فقال: من الواهن، يعني لبستها بسبب الواهن لأستشفي بها من مرض الواهن، وهو مرض يأخذ في العضد، يعني من نوع المراتزم يسمونه، يمكن عرق يضرب. فقال عليه الصلاة والسلام: انزعها انزعها، لم يقل اتركها أو يعني اخلعها، يمكن الخلع أخف، انزعها يعني نزع بقوة، يشعر بقوة، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. جاء بالجواب متناسب مع قوله من الواهنة، قال: لا تزيدك إلا وهنا، إلا ضعفا وعلة ومرضا، ما فيها خير، إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا في تهديد ووعيد لمن فعل مثل ذلك بعدم الفلاح، تهديده بعدم الفلاح والعلم ما أفلحت أبدا. والذي يظهر لي إن هذا الوعيد لمن يعني أصر على هذا الفعل، أصر على لبسها بعد علمه بالحكم، وسيأتي ذكر المسألة المتعلقة بذلك في كلام الشيخ. فالرسول أنكر عليه بالقول وأمره أن يتصرف هو ويخلع. ومعلوم بالضرورة أنه لن يتردد عمران بن حصين في نزعه. الرسول ما يحتاج إلى أن يأتي ويأخذ بيد عمران ويخلعه، قال انزعها فإن لا تزيدك إلا وهن، يعني أتى له بكلمات مؤثرة. في حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلق تميمة، التميمة سيأتي تفسيرها في الباب الآتي من كلام الشيخ، شيء يعلق على الأولاد والصغار بل والكبار يزعمون أنه يدفع العين، تميمة قد تكون من جلد، قد تكون من شيء مكتوب، شيء مكتوب قد أنواع، قد تكون خرقة، قد تكون خرز. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، يعني من تعلق تميما فلا أتم الله له، دعاء عليه بأن لا يتم الله له أمره. ومن تعلق ودعة يعني من علق ودعة، وهي شيء يستخرج من البحر يشبه العظام. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي لا ترك الله له خيرا فالجزاء من جنس العمل. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذا نص فيما ترجم به الشيخ أن من الشرك لبس الحلقة والخيط والحلق. وفي حديث عليبة أنه رأى رجلا في يده مثل في يده خيط من الحمى فقطع. فحذيفة أنكر على الرجل بالفعل. ومثل هذا ينظر فيه المنكر بحسب حاله. تارة يكون الإنكار بالفعل أبلغ، يعني يكون رأيت إنسان قد علق تميمة أو وضع خيطا في يده يعتقد به فتأخذ وتقطع، هذا أبلغ. ما لم يكن هناك مفسدة يمكن يكون هذا الشخص مالك عليه أمر ولا سلطان فيقوم يضارب، وتصير بعد أنت تريد إزالة المنكر وأنت بهذا يعني تسببت في إصرار الفاعل على المنكر. فالداعي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينظر المصلحة، يشوف الطريق الأحكم والأفضل. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. المسائل تجي بعد. نعم. وشو؟ نعم يمكن ما ندري، يمكن حطنا هذا الخيط له فيه حاجة، ويمكن مشاد لأن عنده ضربان عرق وشاد يده، مع ما فيها الآن في المستشفيات يعني قطع قماشية كذا منسوجة مخصصة للشد. ها لو رأيت واحد مستعمل هذا النوع تجي تقول له هذه شد الذراع شد الرأس عصابة مثل عصابة الرأس. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الله المستعان، توافق عجيب، سبحان الله العظيم. هذا باب من الشرك، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلايا ودفع. ذكر الشيخ فيها آية وحديثين وأثر حذيفة، ثم قال بعد ذلك عادته: فيه مسائل، يعني في هذا الباب فوائد. أولى: التغليظ، يعني التغليظ النهي عن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلايا ودفع. التغليظ في النهي، وذلك بالوعيد الشديد. وهذه الفائدة مستمدة من قوله في الحديث: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ففي هذا وعيد شديد وتغليظ في النهي عن لبس الحلقة. نعم. ثاني: الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. قوله: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، هذا وعيد شديد، ما أفلحت أبدا، يدل على أن هذا ذنب عظيم أكبر من سائر الكبائر، لأنه قال ما أفلحت أبدا. يقول الشيخ في هذا شاهد لقول الصحابة إن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، فإن لبس الحلقة والخيط لرفع البلايا ودفع الأصل أنه شرك أصغر، إلا أن يعتقد إن الحلقة والخيط أنها مؤثرة دون مشيئة الله وقدرته، وهذا خلاف الغالب. الغالب على من يفعل ذلك أنه يعتقد إنها مؤثرة وبس، ويغفل عن كونها مستقلة عن مشيئة الله وقدرته، قلبه يتعلق بها على أنها سبب، وهي من الأسباب الوهمية، سبب وهمي، لا سبب شرعي ولا كوني، بل هو سبب وهمي، فهي خرافة. اعتقاد أن لبس الخيط ينفع أو لبس الحلقة ينفع في دفع البلايا ورفعه خرافة، إنه من أنواع الخرافة، وهي الأشياء التي لا أصل لها ولا يقتضيها عقل ولا شرع. ومن شواهد ما أشار إليه الشيخ قول ابن مسعود رضي الله عنه: لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فعنده إن الحلف بالله كذبا وهو من كبائر الذنوب أهون من الشرك بالحلف بغيره. نعم. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. يقول إنه لم يعذر بالجهالة، فالرسول أنكر عليه وشدد في الإنكار وأخبر بأنه لو مات وهي عليه ما أفلح أبدا. وفي هذا نظر، فإنه يحتمل وهو الأظهر أن هذا الوعيد مرتب على إصراره، يعني لو مت وهي عليك بعد البيان والعلم ما أفلحت أبدا. ليس المراد أنك لو مت وهي عليك قبل أن تعلم بتحريم ذلك والوعيد على ذلك، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، بل الأظهر أنه أن هذا وعيد له لو أصر عليها على لبسها بعد البيان والإنكار وبيان ما يترتب على ذلك من الوعيد. فالأظهر أنه فلو وجدنا إنسان وقد لبس شيئا من ذلك فإنه ينكر عليه ويبين له، ولا يقال إنه مستوجب للعذاب ومستحق. قل له حتى لو لم يعلم بالحكم. فعمران بن حصين لم يعلم بحكم ذلك، فالرسول لما رأى أنكر عليه وقال انزعها فإننا تجدك إلا وأنت، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، والله أعلم. فالصواب أنه معذور بالجهل، وأن هذا الوعيد مرتب على إصراره بعد العلم. نعم. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر. أن لبس الحلقة والغطاء لا تنفع ولا في العاجل، وذلك لقوله فإنها لا تزيدك إلا وهنا. نعم. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. الإنكار بالتغليظ إما بالقول ولا بالفعل، فالرسول أنكر على عمران بالكلام وأغلظ له في القول، انزعها إنها لا تزيدك إلا وهنا، إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وحذيفة أنكر على ذاك بالفعل، قطع الخيط وتلا الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالأول تغليظ بالقول والثاني تغليظ بالفعل. نعم. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. هذا جاء في الحديث، تصريح هذا عندك في الباب بعد حديث عمران رواه أحمد بسند لا بأس به. نعم. وش قال؟ ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. بعد. وقالوا في رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. وين؟ ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه لا وين وكل إليه، ما هو واضح يعني. كان هذه يمكن في الباب الآتي، المقصود إن هذه الفائدة مرتبطة بالباب الآتي، والبابان بينهما تداخل وتقارب كما سيأتي. المهم في التصريح بأن من تعلق شيئا، يعني من علق شيئا وتعلق قلبه به وكله الله إليه وتركه لما تعلق به، ومن وكله الله إلى نفسه أو إلى سبب من الأسباب لم يفلح، بل لم يكن له من ذلك التعلق إلا الخيبة والخسران. نعم. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. هذا مستفاد من الرواية الأخرى، فهي نص في أن تعليق التميمة شرك. نعم. الثامنة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر. حذيفة لما رأى الخيط في يد ذلك الرجل الذي كان به حمى قطع الخيط وتلا الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، والآية إنما نزلت في المشركين الكفار المشركين الشرك الأكبر. فيقول الشيخ إن هذا فيه دليل على أن الصحابة يستدلون ويستشهدون بالآية النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لأن بجامع يعني الاسم هو نوع من الشرك، الشرك الأصغر نوع من الشرك، ولصاحبه حظ من وعيد المشركين. وأشار الشيخ أيضا إلى أن ابن عباس أيضا في آية البقرة ويقول تعالى فلا تجعلوا لله أندادا ذكر الشرك الخفي, قال الشرك, قال في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا إنه الشرك الخفي, وذكر أمثلة, وهي كقول الرجل وحياتك يا فلان وحياتي ولولا كليبة هذا لأتانا النصوص, ولولا البطول الدار لأتانا النصوص, ولولا الله أنت, وهذا من الله ومنك. وهذه الألفاظ كلها من نوع الشرك الأصغر, ومع ذلك جعلها يعني داخلة, جعلها نوعا من التنديد وداخلة في عموم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم. التاسعة أن تعليق الودع عن العين من ذلك, أن تعليق الودع, تعليق الودع لدفع العين من ذلك, يعني من من من قبيل تعليق التمائم, ومن نوع الشرك, من نوع الشرك, يعني فهو داخل في عموم من تعلق تميمة فقد أشرك, فتعليق الودع كذلك. نعم. العاشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له, ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي ترك الله له. فيه الدعاء على من تعلق تميمة لقوله من تعلق تميمة فلا يتم الله, دعاء عليه, والدعاء عليه نوع من التغليظ. وكذلك من تعلق ودعة فيه دعاء عليه, في هذا تحذير بالغ من التعلق وتعليق هذه الأشياء. نعم. بعد انتهت لنا انتهت المسائل, انتهت للعاشرة في النسخة اللي معي سبحان الله. وين المسألة؟ نعم, وين المسألة؟ لا شك أن تعليق الخيط منه, وقد ترجم له الشيخ في قوله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط, وشاهده ودليله أثر حذيفة رضي الله عنه, ولا فرق بين الخيط ولا يعني سواء كان الملبوس خيط من شعر أو من قطن أو من جلد, أو كان يعني حلقة من صفر أو من حديد, ما دام أنها لبست من أجل رفع البلاء أو دفعه فهذا هو الشرك, فهو من جنس تعليق التميمة وتعليق الودع. والله المستعان. نعم. لبس لأي شيء تفضل, يعني لو حطيت الشد اللي يوجد في الصيدليات على ذراعك هل هذا منه؟ لا, هذا ملبوس يعني لأنه يعني لأن المقصود من شد المكان, ما هو لأن هي هذه لبسها له تأثير مجرد اللبس, لا, مثل عصابة الرأس, الشد اللي تضعه في يدك أو في رجلك مثل عصابة الرأس, علاج بالشد. نعم. أي حط إيش؟ لا هذا غلط أيضا, في امتهان للقرآن. لا لا لا لا, لا. أبد, لو يحط تميمة في البيت يعلقها هي هي, لو واحد يأتي ويعلق المصحف أو يضع المصحف يعني معتقد أنه هذا يأتي, لعلكم تذكرون النبي يأتي في الباب الآتي باب ما جاء في الرقى والتمائم كذلك, هذا نفس الشيء. أبد أبد, لبس سواء لبس الإنسان على نفسه أو وضعها على دابته كما سيأتي في باب ما جاء في الرقى والتمائم, فيه تفصيل أكثر. الباب الآتي في الحقيقة يتضمن زيادة بيان لما تضمنه الباب قبله. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته حسبك. يقول المؤلف رحمه الله باب ما جاء في الرقى والتمائم. هذا الحديث هذا الباب مناسب لما قبله، ويتضمن تأكيد ما سبق وبعض التفصيل لما تقدم في الباب المتقدم. ولما كانت الرقى والتمائم فيها تفصيل في الحكم، منها ما يجوز ومنها ما لا يجوز، لم يجزم الشيخ بحكم، ولم يقل باب تحريم أو باب من الشرك، بل قال باب ما جاء في الرقى والتمائم، يعني من النهي أو الرخصة. وفسر رحمه الله الرقى بأنها التي يسميها الناس عزائم، إلى اليوم يسمونها عزيمة، سمى العزائم. قال وخص منها الدليل ما خلا من الشرك. فالرقى جائزة، الرقية رقية معروفة، وهي القراءة مع النفع على موضع الألم. فما كان منها من القرآن والأدعية المأثورة والأدعية الظاهرة يعني الواضحة الحسنة فتلك رقية جائزة. لكن الرقة بالنسبة للراقي مستحبة لأنه محسن، بالنسبة للمرقي جائزة، إلا أنه يستحب ترك طلب الرقية للحديث المتقدم وهو قوله لا يسترقون في صفة 70,000. وأما الرقى التي تشتمل على طلاسم والرسومات و تشتمل على دعاء الشياطين والاستغاثة بالموتى والغائبين، فذلك بالنسبة للكاتب شرك أكبر، وبالنسبة للمعلق شرك أصغر، لأن الغالب أنه لا يدري ماذا في هذا الكتاب، لا يدري. كتاب يكتب فيه ما يكتب ثم يوضع في غلاف لا يستطيع يعني فكه إلا بتقطيع. قال صلى الله عليه وسلم بالرقى لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وقال لا رقة إلا من عين أو حمى، فعلم أن الرقى فيها تفصيل. وكذلك التمائم، قال الشيخ أن التمائم شيء يعلق على الأولاد من أجل العين، يعني لدفع العين يعني عين الحاسد. ثم التمائم إن كانت من القرآن فيقول الشيخ إنه قد اختلف فيها السلف، منهم من رخص فيها ومنهم من لم يرخص فيها، منهم ابن مسعود. وقال في الحديث إن الرقى والتمائم والتولة الشرك. فهذا الحديث إما أن يقال إن المراد منه الرقى والتمائم المعروفة في الجاهلية، أو يقال إنه عام وخص منه الدليل ما خلا من الشرك كما قال الشيخ. باب ما جاء في الرقى والتمائم. وذكر حديث أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي في بعض أسفاره فأرسل رسولا ندب من يذهب إلى الإبل التي من حولهم أو معهم، فأرسل رسولا ألا يبقين، يعني فقال له لا يبقين، النون نون التوكيد، لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعة. أو للشك، هل قال عليه الصلاة والسلام لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قال لا يبقين في رقبة بعير قلادة بس ولم يقل من وتر؟ ولا يختلف، لا ينبني على هذا الاختلاف، لا ينبني عليه محذور. وفيه الإرشاد إلى الإنكار بالفعل، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، يعني من جلد، أو قلادة إلا قطع. وما يعلق من الخيوط أو من أي جنس كان هذا من نوع التميم كما تقدم في الباب قبله. وسواء هذا التعليق يعني علقه المكلف على نفسه أو على ولده أو على دابه، الكل لا يجوز، كل تسمى التمائم. وإذا المنية أنشبت أظفارها البيت كل تميمة لا تم. ثم ذكر حديث مسعود وتقدمت الإشارة إلى معنى إن الرقى والتمائم والتولة، وفسر التولة بأنها شيء يصنعونه، يعني السحرة يصنعونه ويزعمون أنه يحبب المرأة لزوجها والرجل إلى امرأة، وهذا لا يجوز. وإن كان التحاب بين الزوجين والأخوين أمر مطلوب، لكن هذا حب ليس لا يكون طبيعيا، بل يكون نتيجة مؤثر يجعل الإنسان يحب من غير عقل ولا فكر، بل في الغالب ربما الضابي إلى الحب المفرط الذي يزري به ويجعله في عداد السفهاء. إذا فلا يجوز تعاطي التول من أجل تحبيب المرأة إلى زوجها وتحبيب الرجل لامرأة، بل هذا يطلب من الله سبحانه وتعالى ويتوسل إليه بحسن العشرة، فإن حسن العشرة هي من أسباب المحبة بين الزوجين. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم، بس أنا توهم شو اللي حط الربط والخيط؟ ليش؟ تعال الزينة، هذا إن كانت امرأة المقصود أنه إذا يعني كان يوهم أن له في اعتقاد فلا ينبغي فعله، ما ينبغي فعله لأنه يغتر به ويظن أنه فعل ذلك الاعتقاد. ومن قواعد الشريعة سد الذرائع المفضة إلى المحرم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. وروى أحمد عن رويف قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويف، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. هذه بقية ما أورده الشيخ محمد رحمه الله في باب ما جاء في الرقى والتمائم. ومن ذلك عن عبد الله بن عكيم مرفوعة: من تعلق شيئا وكل إليه. في هذا التعذير من تعليق التمائم لدفع العين أو لرفع بلاء، وأنه إذا تعلق به وعول عليه وكله الله إليه وعرض الله عنه ولم يعن به، من تعلق شيئا وكل إليه، ومن وكله الله إلى نفسه أو أسبابه أو حيلته فهو ضال ضائع هالك. وعن رواية عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رويفع لعل الحياة ستطول بك. هذا توقع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو علم من أعلام النبوة، فإنه وقع كما ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا استنجى برجيع أو عظم فإن محمدا بريء منه. والشاهد قوله تقلد وترا، أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع أو عظم فإن محمد بريء منه. وهذا وعيد شديد يدل على أن تعليق هذه التمائم من كبائر الذنوب، وعقد اللحية وفتلها حتى تكون يعني كأنها ضفائر، أو عقدها إذا كانت طويلة، وهذا من فعل أهل التكبر. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة أو عدل رقبة. وهذا حديث له حكم الرفع، لأن هذا ليس مما يدخله الاجتهاد، ولكن الراوي هو التابعي فهو مرسل، فهو مرسل. من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقم، وهذا يدل على فضل إنكار المنكر والتغيير باليد إذا لم يترتب على ذلك مفسد. كان كعدل رقم. وعن إبراهيم قال: كانوا إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون التمائم من القرآن وغير القرآن. ويريد بقوله كانوا يعني أصحاب ابن مسعود، فلا يتوهمن أنه يريد الصحابة. نعم اقرأ مسائل. في مسائل: الأولى تفسير الرقى والتمائم. فسرها في ثنايا الباب الرقى التي تسمى العزائم، أيضا فسرها شيء يعلق على الأولاد لدفع العين. نعم. الثانية تفسير التولة. هو فسرها ذكر التفسير. تولة شيء يصنعون يحبب الرجل إلى امرأته والمرأة إلى زوجها. نعم. الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء. أن كل هذه الثلاث في حديث ابن مسعود: إن الرقى والتمائم والتول. يقول في هذا الحديث أن هذه الثلاث الرقى والتمائم والتول شرك من غير استثناء. أما كونه شرك فهذا ظاهر في الحديث، أما من غير استثناء فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا رقة إلا من عين أو حمى. فقوله من غير استثناء ليس بمستقيم، لأنه هو نفسه استثنى، استثنى من الرقى ما فيها من الشرك، استثنى من الرقى الرقى الشركية، واستثنى من التمائم ما كان من القرآن، فإن فيه خلافا. نعم. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. أن الرقية من العين والحمة أنه مرخص فيها، فليست من الرقى التي هي شرك. نعم. بعد المسألة. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. نعم. الرقية بالكلام مشروع، أدعية مشروعة مأثورة أو آيات، فهذه لا ضرر فيها على، لا ضرر ولا إثم، فلا تطلب العموم إن الرقى والتمائم والتولى الشرك، فليست من مما في الحديث. المذكور في الحديث هي التولى المشتملة على الشرك، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. نعم. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. يعني من مسائل هذا الباب أن التميمة من القرآن مختلف فيها، فابن مسعود وأصحابه على المنع، وعبد الله بن عمر على الجواز. هذا قد تقدم ترجيح القول بالمنع. نعم. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك. نعم. هذا ما أخذ من حديث بشير، أو عن أبي بشير، عن أبي بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مع النبي في سفر، فأرسل رسوله لا يبقين في رقبة بعير أو قلادة أو قلادة إلا وتر، لا يبقين في رقبة بعير قلادة أو نعم لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، قلادة من وتر أو قال قلادة إلا قطع. ففيه دلالة على أن تعليق الأوتار على الدابة هو من جنس تعليق التمائم. نعم. السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى، لقول بين محمد بريء منه. نعم. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، فضل هذا ما أخذ من حديث من أثر سيد بن جبير، من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رحمه. نعم. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله إبراهيم. النخعي لما قال كانوا يقرؤون التمائم من القرآن وغير القرآن، لا ينبغي أن يظن أنه يريد الصحابة، بل يريد أصحاب المسعود. كانوا يعني أصحاب المسعود، وبهذا لا يكون هناك تعارض بين المسألة التاسعة والمسألة الرابعة التي فيها ذكر تفصيل في حكم التمائم، وإنما كان من القرآن فإنه مختلف فيه، وما ليس من القرآن فهو في حكم التمائم التي يعلقها المشركون. نعم. ثلاثة مسائل حسبك. شو يا شيخ؟ الرقية بغير العربية. لا بأس بالرقية إلا القرآن، ما يقرأ إلا بالعربي. أما إذا جاء الأعاجم يدعون ربهم ويرفعون أكفهم إلى الله. وشو التعليق؟ أسألك بس التعليق، تعليق دناديش ولا شيء، مش الغرض منه. من علق شيء يريد رفع بلاء أو رفعه أو دفعه. سبحان الله، رد كلام الله وكلام رسوله بعضه إلى بعض، تحمل على إيش؟ على أنه كافر؟ لا، ما يلزم، ما يلزم، ما يلزم من البراءة التكفير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيدي، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه. الحمد لله. يقول الشيخ رحمه الله: باب من تبرك بشجر او حجر ونحوهما ما اشباههما من قبر او مغاره او عين او اي شيء مما يتعلق به الجهال والخرافيون، يعني فقد اشرك. والتبرك طلب البركه، والبركه كثره الخير ونماءه. التبرك بالشجر والحجر ونعم يكون بالتمسح والتقبيل، هو على مراتب يعني، او بالطواف او بالصلاه عند القبر او عند هذه الشجره او الذبح عندها. وهذه الافعال منها ما يكون وسيله الى الشرك كالتمسح والتقبيل والصلاة عند القبر أو الذبح عنده لله، الصلاة لله عند القبر أو الصلاة أو الذبح لله عند القبر، هذا يعني رجاء البركة وأن هذا أفضل. هذا كله وسيلة إلى الشرك ويجر إلى دعاء المتبرك به، دعاء والاستغاثة به أو الذبح له أو الصلاة له أو التقرب إليه بأنواع من أنواع العبادة. إذا فالتبرك إما أن يكون شركا أو وسيلة إلى الشرك، لكن الأشياء منها ما هو يعني مبارك، ومنها أشياء ليس فيها، لم يخصها الله بشيء. فمن اعتقد البركة فيما لم يجعل الله فيه بركة فهو ضال. وإذا ترتب على ذلك أن يتبرك بها كان أيضا فعله باطل مبني على باطل. أما الأمور التي علم أن الله بارك فيها يجعلها مباركة كالمواضع المباركة والأعيان المباركة، فإنه يجب اعتقاد ما لها من خصوصية، يجب اعتقاد ما لها من خصوصية، ولكن لا يجوز أن يفعل معها وفيها إلا ما شاء الله. فلا يلزم من كون الشيء مبارك أن تطلب بركته إلا بما شاء الله، تطلب البركة اللي فيه إلا بما شاء الله. تقال هذا موضع مبارك، فالله سبحانه وتعالى أخبر يعني من أفضل البقاع المسجد الحرام الذي قال الله فيه: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مبارك مبارك وهدى للعالم. كيف يكون التعامل يعني، كيف يكون يعني مراعاة هذا الفضل؟ يكون بفعل ما شرع، بالطواف بالبيت، بالاعتكاف في المسجد الحرام، بالصلاة: أن طاهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هذا هو المشروع. ويكون أيضا باستلام الحجر الأسود وتقبيله، واستلام الركن اليماني ليس إلا إذا فتقبيل فاستلام سائر الأركان أو المقام أو جدار الحجر أو أي بناء في المسجد الحرام، استلامه باليد أو تقبيله أو التمسح به، كل ذلك بدعة، وهو من فعل الجهلة الذين يغلون في الجمادات ويعتقدون الفضل والبركة فيما ليس فيه فضل ولا بركة، ويغلون في بعض البقاع المباركة والمواضع والأشياء المباركة يتجاوزون فيها الحد. المقام، مقام إبراهيم له فضل، الله نوه به في آيات بينات مقام إبراهيم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لكن ليس من المشروع التمسح به ولا تقبيله. وكذلك أركان البيت، وقد نبه على هذا المعنى الشيخ عبد الرحمن السعدي في تعليقه على هذا الباب في كتابه الوجيز المختصر على كتاب التوحيد، القول السديد شرح كتاب التوحيد. ثم ذكر الشيخ الآية فرأيتم اللات والعزى، وهذه الأصنام أشهر أصنام العرب في الجزيرة العربية. اللات صنم لثقيف بالطائف، قيل إنه صخرة وقيل إنه رجل كان يلت السوير، ولكن لا منافاة بينهما. فالرجل كان يلت السويق للحاج على تلك الصخرة، فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه وعبدوا الصخرة معه. والقراءة المشهورة أن اللات بالتخفيف تفسر بالصخرة، وقيل أنه اشتق لها هذا الاسم من الإله، فاللات من الإله كما قالوا في العزة من العزيز، ومنات من المنان. ومناسبة هذه الآية للترجمة ظاهرة، فإنها يعني دائرة بين حجر وشجر، وكان أهل الجاهلية. فأما العزة فهي كذلك لقريش، لقريش في بين، وهي عبارة عن شجرات، وقد افتخر بها أبو سفيان لما قال لنا العزة ولا عزة لكم، يفتخر بها على المسلمين، يفتخر بها على المسلمين. ومنات كانت أيضا للأوس والخزرج، وهي في موضع يقال له قديد بين مكة والمدينة، وكانوا يهلون منه. فكان هؤلاء يتبركون بهذه الأوثان، يتبركون بها، يطلبون منها البركة، لكنهم يتقربون إليها ويعتزون بها ويدعونها. وبهذا تظهر مناسبة ذكر هذه الآية للترجمة، باب من تبرك من شجر أو حجر ولحمه. وحديث أبي واقد مناسبته ظاهرة، فإنه رضي الله عنه من مصيبة الفتح يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، الموضع الذي جرت فيه الموقعة بين المسلمين وبين الهوازن، خرج وهي وقد وقعت بعد الفتح، وشارك فيها كثير من الطلقاء الذين أسلموا بعد الفتح، وكان منهم أبو وقر يقول وللمشركين كنا حدثاء عهد بن كفر، يعني عهد بن كفر قريب، كانوا يعلل وينبه إلى سبب مقالتهم أنه حداثة عهده وقرب عهد بن كفر، والمشركين سدرة يعقون عندها وينطل بها أسلحتهم، يعلقون عليها الأسلحة رجاء البركة حتى تكون أسلحتهم يعني جيدة وتصيب الأهداف. قال فضربنا من سدرة، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات، اجعل لنا سدرة نعلق بها أسلحتنا ونعقب عندها. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر مقالة بني إسرائيل لموسى، فكبر تعجبا من التطابق وإنكارا عليهم فيما قال، إنكارا لقوله الله أكبر، تنزيه لربه وتعظيم لربه عما يقول الجاهلون، تعالى الله عما يقول الجاهلون والظالمون علوا كبيرا. سبحان الله، الله أكبر، إنها السنن، يقول هذه هي السنن التي يكتفي الناس فيها، يقفو اللاحق أو المتأخر السابق، الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. والواقع أنها كانت تماما متطابقة، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، بنو إسرائيل قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وموسى أنكر عليهم ومحمد صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام لتركبن سنن من كان قبلكم، هذا يخبر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن أمته ستركب سنن الأمم الماضية، تركبها يعني تسير عليها، يقال ركب الطريق يعني سلك الطريق وسار عليه كالمركوب. وشاهده في الحديث الصحيح المتفق على صحته، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن أخذ هذا؟ والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. ويأتي ذكر المسائل، مسائل هذا الباب، فإن فيها يعني بيان لما تضمنه هذا الحديث. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير آية النجم. آية النجم فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ومن تفسيرها أن هذه أسماء لأشهر أصنام العرب، وأن العزى لقريش واللات لثقيف بالطائف ومناة لقديد للأوس والخزرج، وكانوا يهلون من مناة، وأن هذه الأصنام وغيرها من الأصنام قد هدمت وأبطلها الله بظهور التوحيد، لما فتح الله على نبيه مكة كسر الأصنام التي حول الكعبة وبعث إلى هذه الأصنام من يهدمها صلوات الله وسلامه عليه. نعم. الثانية. نعم. الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. يا هذا يتعلق بحديث أبي واقل، صورة الأمر الذي طلبوا واضح من قولهم يجعل لنا ذات أمر، هذا هو صورة، صورة أنهم طلبوا أن يجعل لهم الرسول سدرة يتبركون بها ويعقبون عندها كحال المشركين كفعل المشركين، هذا صورة الأمر. نعم. الثالثة كونهم لم يفعلوا. نعم، هم ما فعلوا صحيح، إنما جاءوا يستأذنون يطلبون أن يجعل لهم، لم يبتدئوا الأمر من أنفسهم ولم يفعلوا، جاءوا يلتمسون إن كان الأمر ممكن. نعم. الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. نعم، لأنهم رجعوا للرسول طلبوا أن يجعل لهم ذات أنواط، ظن منهم أن هذا مما يسوق في الإسلام، وأن هذا مما يمكن أن يكون عبادة لله. نعم. الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. نعم، إذا جهل هؤلاء الصحابة. نعم، لكن هؤلاء الصحابة هم من مسلمة الفتح، حديث عهد بالكفر كما ذكر أبو واقل، لكن مع ذلك إذا كانوا هم والرسول بين ظهرانيهم جاهلوا هذا الأمر، فمن ظنوا بأهل العصور المتأخر، فغيرهم ممن جاء بعدهم أولى بالجهل. نعم. السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. نعم، على كل حال جملة الصحابة هكذا لهم فضيلة الصحبة، وهي فضيلة لا يدركها أحد بعدهم، لأنها انقطعت بموته عليه الصلاة والسلام، لكن أفضل الناس وأعظمهم نصيبا من هذه الفضيلة هم السابقون الأولون. السابقون الأولون لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ومضاعفة الأجور ما ليس لغيرهم، حتى من الصحابة الذين جاءوا بعده، كما قال عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن وخالد، قال لخالد بن الوليد في شأن عبد الرحمن بن عوف: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. نعم. بعده. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم يعني ما هو معنى أن عاقبهم أو أثمهم، لكن لم يعذرهم عن الإنكار، لم يعذرهم من الإنكار، بل أنكر عليهم، والإنكار في الحقيقة ليس هو بعقاب، هذا في بيان، الإنكار بيان، الإنكار تارة يكون توبيخ وتقريع وتعزير نوع، ويشتمل على نوع من التعزير، وتارة يكون بيانا مبالغة في البيان. لم يعذرهم عليه الصلاة والسلام، الحقيقة أنه عذرهم حيث لم يؤثمهم ولم يعاقبهم، لكن لم يعفهم من الإنكار، بل أنكر عليهم وأغلظ في الإنكار أيضا، يعني أنكر إنكارا بأسلوب فيه غلظة، تنفيرا لهم عن الأمر وبيانا يعني لشناعة ما طلب. نعم. بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنا السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. هذا هو اللي تقدم، غلظ الأمر بقوله الله أكبر إنا سنن قلتم والذي نفسي بيده. ثم قال أخيرا لتركبن سنن من كان قبل. أنكر عليهم إنكارا فيه تغليظ واستنكار وتعجب. نعم. الثامنة الأمر الكبير، وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها. نعم، الحديث دل على هذا الأمر العظيم، وهو أن طلبتهم مثل طلبة بني إسرائيل وقولهم اجعل لنا إلها. هذا يشعر بأن الذي طلبوهم من الشرك الأكبر، طلبوا أن يجعل لهم سدرة كسدرة المشركين يعكمون عندها وينطون بها أسلحة، فشبه يعني طلبتهم كطلبة بني إسرائيل. نعم. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله، نفي اتخاذ سدرة وإبطاله هو من معنى لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله تتضمن إبطال كل تأليه لغير الله، إبطال كل إله من دون الله، أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله. نعم. مع دقته وخفائه على أولئك، مع دقته وخفائه، فكم من شرك هو أكبر لكنه دقيق وخفي وإن كان أكبر، فالشرك يكون أكبر من جهة الحكم وجلي ولكنه خفي في صورته. نعم. العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة، حلف حيث قال والذي نفسي بيده، ففي دلالة على جواز الحلف على الفتيا على بيان الأحكام، وهو لا يحلف إلا لمصلحة، ما حلف إلا لتأكيد هذا الأمر والذي نفسي بيده، كما هي عادة عليه الصلاة والسلام في كثير من المناسبات يحلف، فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم، وقال والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بالصلاة فيؤذن لها ثم أمر الرجل فيؤم الناس، إلى قوله والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. يقول من فوائد حديث أبي واقد الليثي فيه دلالة على أن الشرك فيها أصغر وأكبر، ووجه ذلك كما ذكر أنهم لم يرتدوا بهذا الطلب، هذا وجه فيما وليس عندي بظاهر، فالذي طلبوه يعني لا أظهر أنه شرك أكبر، ويحتمل أنه شرك أصغر، ولو فرض أنه شرك أكبر، ما هو فرض، إذا كان شرك أكبر وطلبوه استأذنوا فيه ونهوا عنه لم يكفروا بذلك، فهؤلاء بنو إسرائيل قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، مثل هؤلاء عباد الأصنام اجعل لنا إله مثلهم، وما كفروا لأنهم ما فعلوا، إنما جاءوا مسترشدين طالبين اجعل لنا ذات أنواط اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فإني إن هذه الفائدة غير ظاهرة من الحديث أن الشرك فيها أكبر وأصغر، معللا ذلك بأنهم لم يرتدوا ولا لم يكفروا، لم يرتدوا بذلك، كان مقتضى كلامه أنه لو كان الذي طلبوه شركا أكبر ارتدوا، والله أعلم. نعم. الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد لكم فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك، قول بواقد ونحن حدثاء يعني الطلقة الذين أسلموا بعد الفتح، فتح مكة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما استقرت الأمور بمكة خرج هو أصحابه ومعهم من معهم من الطلقاء الذين أسلموا حديثا، خرجوا إلى حنين، فقولوا ونحن حدثاء عهد بكم يدل على أن غيرهم غير أولئك من السابقين الأولين إنهم لا يجهلون مثل ذلك، إنما غلطهم هم بسبب حداثة عهدهم بالإسلام. نعم. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. نعم، لأن الرسول لما رأى يعني أو قالوا له ما قالوا كبر متعجبا، متعجبا من التطابق الذي بين هذا الواقع وهذه المقالة وقول بني إسرائيل، تطابق. اجعلنا ذات نار كما لهم ذات نار، هناك اجعلنا إلها كما لهم آلهة. ففي التكبير عند التعجب خلافا لمن كره، ولكن بعض الخيرين والصالحين استعاضوا عن التصفيق بالتكبير، هذا طيب لكن ليس على أساس كبروا بعد أنهم هم يأتون بصوت واحد، لا، يكبر كل واحد بحسب ما قام بقلبه من التعجب. الله الله أكبر. أما أن يصير مسألة مرتبة، إذا قال كذا أو حصلت الحركة الفلانية يكبره بصوت في يشق العنان. نعم. الرابعة عشرة سد الذرائع. من فوائد هذه القصة سد الذرائع، ولم يبين وجه هذه الفائدة وهذه المسألة، لا يظهر لوجه هذه الفائدة، ما ظهر. نعم. بعد الخامسة يعني لا شك إن الشريعة جاءت بسد الذرائع الموصلة إلى المنكر إلى الحرام، ولهذه أدلة كثيرة، لكن الإشكال في أخذ هذه الفائدة من قصة ذات أنوار، إلا أن يقال إن تعليق السلاح على شجرة يعني رجاء ما فيها، رجاء الانتفاع بما فيها من البركة، إن هذا وسيلة إلى الشرك، فالنهي عنه من قبيل سد الذرائع، هذا أقرب ما يمكن أن يقال. نعم. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، فهذه المقالة شابهوا بها أهل الجاهلية من بني إسرائيل. نعم. السادسة عشرة الغضب عند التعليم. الغضب عند التعليم، وهذا من باب إنكار المنكر، ما هو الغضب عند التعليم مطلقا، لا، الغضب عند التعليم إذا كان يعني إذا كان إنكار منكر، كما غضب النبي على معاذ لما قيل له وجاءوا يشتكونه وإن نترك الصلاة مع معاذ مما يطيل بنا، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليه وأغلظ له في الإنكار وقال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، إذا صليت بالناس فخفف، أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والضعيف والكبير ذي الحاجة. وغضب هنا كما غضب موسى عليه السلام لما قال له قومه أجعل الآلهة إلها، قالوا جعلنا إلها، فغضب ورد عليهم إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالم. شلي بعده. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقولها إنها السنن. كف على هذا. نعم. شيخ حسن الله عليك، في كلام الشيخ ابن عثيمين على المسألة الرابعة عشر. على إيش؟ المسألة الرابعة عشر. أي مسألة؟ قل لي ما أدري. الله يحفظك. أن الشرك فيه أصغر وأكبر لأنهم لم يرتدوا بهذا. نعم. نقرأ حسن الله عليك. إيه. يقول حيث لم يطلبوا جعل ذات الأنواط لعبادتها. إيش حيث؟ حيث لم يطلبوا. إيه. جعل ذات الأنواط لعبادتها. بل للتبرك بها، والشرك فيه أصغر وأكبر وفيه خفي وجلي، فالشرك الأكبر ما يخرج الإنسان من الملة، والشرك الأكبر ما يخرج الإنسان من الملة، والشرك الأصغر ما دون ذلك، لكن كلمة ما دون ذلك ليست ميزانا واضحا. إيش؟ لكن كلمة ما دون ذلك، وين ما دون ذلك؟ إن الله لا يغفر أن يشرك ويغفر ما دون ذلك. إيش؟ شو يقول؟ يقول لكن كلمة ما دون ذلك، لا قبلها أعيد، يقول فالشرك الأكبر ما يخرج الإنسان من الملة. ما إيش؟ ما يخرج الإنسان من الملة. إيه. والشرك الأصغر ما دون ذلك. زين. لكن كلمة ما دون ذلك ليست ميزانا واضحا، ما هي منضبطة، ولذلك اختلف العلماء في ضابط الشرك الأصغر على قولين. القول الأول أن الشرك الأصغر كل شيء أطلق الشارع عليه أنه شرك، ودلت النصوص على أنه ليس من الأكبر، مثل من حلف بغير الله فقد أشرك، فالشرك هنا أصغر لأنه دلت النصوص على أن مجرد الحلف بغير الله لا يخرج من الملة. القول الثاني أن الشرك الأصغر ما كان وسيلة للأكبر، وإن لم يطلق الشرع عليه اسم الشرك، مثل أن يعتمد الإنسان على شيء كاعتماده على الله لكنه لم يتخذه إلها، فهذا شرك أصغر، لأن هذا الاعتماد الذي يكون كاعتماده على الله يؤدي به في النهاية إلى الشرك الأكبر. وهذا التعريف أوسع من الأول، لأن الأول يمنع أن تطلق على شيء أنه شرك إلا إذا كان لديك دليل، والثاني جعل كل ما كان وسيلة للشرك فهو شرك. وربما نقول على هذا التعريف إن المعاصي كلها شرك أصغر، لأن الحامل عليها الهوى، وقد قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ولهذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الشرك على تارك الصلاة مع أنه لم يشرك، فقال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فالحاصل أن المؤلف رحمه الله يقول إن الشرك فيه أكبر وأصغر، لأنهم لم يرتدوا بهذا، وسبق وجه ذلك. وفوتهم تكلم أحسن الله إليك عن الجلي والخفي، لأنهم لم يرتدوا. هات المسألة كم اللي قريت اللي تقول 14 سؤال، وهي في واحدة عندك مسألة لأنهم لم يفعلوا إيش؟ الشركة فيه أكبر وأصغر لأنهم يرتدوا بهذا. إيه. هذه الحادي عشر. طيب. هذه الحادي عشر. الحادي عشر اللي قريت. طيب. وين لأنهم لم يفعلوا أو؟ الرابع عشر سد الذرايا. إيه. سد الذرايا غيره. في مثلا لأنهم إيش لم يفعلوا؟ في الثالث أحسن الله عليك. قوله كونهم لم يفعلوا. إيه وشو؟ بس. قبل أن تقول معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. هذه الثانية حسنا. صورة الأمر الذي طلب ما لنا إن شاء الله واضح، لكن إيش لم يفعلوا؟ بعدها مسألة الثالثة قال كونهم لم يفعلوا. كونهم لم يفعلوا. كونهم لم يفعلوا ما هو واضح، يعني شرح الشيخ أفاض في مسألة الفرق بين الشرك والأصغر، يعني نوع من الاستطراد الكلام اللي قرأته فيه نوع من الاستطراد، لكن ليس فيه رفع الإشكال عن قول الشيخ يعني في المسألة الرابعة عشر أن الشرك فيه أصغر وأكبر لأنهم لم يرتدوا بذلك. أنا وقفت عنده وقلت يعني قوله كأنه يرى أنه لو كان الذي طلبوا شرك أكبر كفروا بذلك ولو لم يفعلوا، بمجرد أن طلبوا، وليس هذا ببين. فبنو إسرائيل قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ومع ذلك لم يكفروا بل أنكر عليهم وأغلظ عليهم موسى عليه السلام، كما أن النبي أنكر على الذين قالوا اجعل لنا ذات أمر. نعم اقرأ المسألة التي انتهيت عندها. لم يفعلوا، قال أي لم يعلقوا أنواطا على الشجرة ويطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرهم على هذا العمل، بل طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذلك. نعم ماشي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المسألة السابعة عشرة، القاعدة الكلية لقوله إن السنن. يقول الشيخ في المسألة 16 القاعدة الكلية، يعني من فوائد هذا الحديث هذه القاعدة الكلية، وهي قوله إنها السنن. وهذه القاعدة هي أن هذه الأمة تتبع الأمم قبلها وتأخذ مأخذها مأخذ الأمم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر رب لدخلوا، كما صاحب ذلك الحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتم. فهذه قاعدة كلية، قاعدة واسعة، كل ما في هذه الأمة من أنواع التشبه فهو من هذه السنن. الله أكبر، الله أكبر، إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم. نعم. الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. فيما وقع علم من أعلام النبوة، فقد أخبر عن أن هذه الأمة تتبع سنن من قبلهم، لتتبعن سنن من كان قبلهم. ففيما وقع من هؤلاء من طلبهم أن يجعلوا لهم ذات أنواط فيه وقوع ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، لذلك فهو علم من أعلام نبوة. وأعلام نبوة عليه الصلاة والسلام كثيرة، منها ما ظهر في زمانه، ومنها ما ظهر بعد ذلك، ولا يزال ولا تزال أعلام نبوته تظهر، ويعرفها من يعرفها، يعرفها من بلغته بالنقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن عرف الواقع. نعم. التاسعة عشرة أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. من فوائد هذه القصة أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن فإنه لنا، يعني تحذير لنا ونهي لنا عن سلوك مسالكهم والسير على سننهم. ما ذم الله به اليهود والنصارى وغيرهم من طوائف الكفر فيه تحذير لنا، يعني احذروا أن تفعلوا فعلهم. ليس المقصود مجرد حكاية أخبار، حكاية أخبار الماضين لمجرد يعني العلم والتسلية، لا، في ذم لأولئك وتحذير لنا. نعم. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا، إلى آخره. عجيب هذه المسألة.